أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم، اسم الجوائز، إلا نزلت عليهم السكينة. قلت: هذه السكينة لا تجدها في الغير ولا في المصنع ولا في الشركة ولا في السوبر ماركت ولا في البيت، إنما هذه السكينة تتنزل في هذه المجالس الطيبة وما كان على شاكلتها مما يقال فيها. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل في هذه المجالس العطرة التي يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى: تتنزل السكينة التي أنا وأنت في أمس الحاجة إليها. فلو كنت ملكا من ملوك الأرض أو ملياردير فأنت في أمس الحاجة إلى السكينة التي تتنزل في هذه المجالس التي يتضارف فيها كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، هذه الرحمة من عند الرحمن الرحيم التي نحن في أمس الحاجة إليها أيضا، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وأنا أقول لنفسي ولك بدون فلسفة، أنت لو جلست مع المحاقة هل تسعد بذلك أم تحزن؟ تسعد وأنت في كل مجلس من المجالس تقول: يوما اجتمع بنا معالي الوزير المحافظ في أمر كذا وكذا، وتختلق مناسبة لتذكر للناس أنك اجتمعت مع المحافظ. كيف أنت الآن؟ أنت الملائكة تحفك، هل لك الفخر والفخار والشرف بهذا أم لا؟ الجواب نعم، وحفتهم الملائكة. اسمع: وذكرهم الله تعالى في من عنده. لو أن رئيس الوزراء ذكرك أنت باسمك وقال: إن فلانا كنت معه، أو أنني أمرت فلانا بكذا، أو أن فلانا خدم البلد الفلانية بكذا، أنت في كل مجلس ستقول: إن رئيس الوزراء قال عني كذا وكذا. فكيف لو كان رئيس الدولة ذكرك باسمك أنت؟ فأنت لو ذهبت إلى أي دولة من الدول غير دولتنا التي نعيش فيها، أنت ستقول لهم: إن سيادة رئيس الجمهورية عندنا ذكرني في خطابه وقال كذا وذكر عني كذا، وأنت تختلق المناسبة. لذا لأن رئيس الجمهورية ذكرك بلسانه. فكيف لو أن الله الذي على العرش استوى ذكرك أنت أيها العبد الموحد؟ أليس لك الشرف؟ أليس لك الفخر والفخار؟ ومن أجل ماذا ذكرك الله؟ لأنك جلست في مجلس علم لا تريد من جرائه إلا أن ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك بهذا المجلس وما كان على شاكلته. إذن روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. إذن أنت بحضورك لهذه المجالس الطيبة تعيش تحت أجنحة الملائكة. وأنا بدون فلسفة أريد أن أقول لك ببساطة: لو أننا أتينا بدجاجة وهذه الدجاجة وضعنا تحتها بيضاء بعد أسابيع ثلاثة، ماذا سيكون هذا البيض يا إخوان؟ ماذا سيكون؟ فتاكيد، لأنه عاش فترة معينة من الزمن تحت الدجاجة. فلو أنك عدت في كل أسبوع مرة أو مرتين تحت أجنحة الملائكة، أخلاقك وسلوكياتك ومن ومنهاجك يكون منهاجا إيه؟ ملائكية. سلوكا إيه؟ ملائكية. أخلاقا إيه؟ ملائكية. فبدون فلسفة ولا كلام مطول، إن البيضة حينما وضع تحت الدجاجة لمدة أسابيع ثلاثة صار كتاكيت. فكذلك أيضا لو أنت عشت في كل أسبوع مرة أو أكثر من ذلك تحت أجنحة الملائكة ستكون سلوكياتك ملائكية، أخلاقك ملائكية، منهاجك ملائكي، صفاتك ملائكية. فما هي صفات الملائكة؟ قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. فنحن بهذه النية أتينا إلى هذا المسجد، وبهذه النية أتينا إلى هذا المجلس الطيب المبارك. ثم ماذا؟ بعدما زففت لحضراتكم هذه البشرى، ما هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة؟ احنا سنشرح إن شاء الله جل وعلا أحد كتب الفقه العلمية، وهو كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لأحد علماء الأظهر الشريف. وهذا العالم شافعي المذهب، إلا أنه يدور مع الدليل حيث دار، وهو من العلماء الأزاهرة الأحياء، ألا وهو فضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم بن بدوي الخلفي، أطال الله عمره على طاعته. ولكنني أحببت قبل أن أبدأ في الكتاب أن أجعل بين يدي سلسلتنا العلمية الفقهية كلمات، من خلال هذه الكلمات نوضح الطريق. فعنوان هذه المحاضرة، عنوان هذه المحاضرة هذا هو الطريق، عنوان هذه المحاضرة هذا هو الطريق، عنوان هذه المحاضرة قبل أن نبدأ في سلسلتنا العلمية الفقهية الشرعية المنهجية من خلال كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لأحد علماء الأظهر الشريف، ألا وهو فضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم بن بدوي الخلفي، الخلفي لقبا، السلفي عقيدة ومنهجا رحمة الله على الأحياء والأموات. أحببت أن أجعل بين يدي هذه السلسلة محاضرة، هذه المحاضرة تحت عنوان هذا هو الطريق. ما الهدف؟ الهدف أن تعرف منهاجنا، الهدف أن تعرف طريقنا، الهدف أن تعرف غايتنا، المقصد أن تعرف ماذا نريد من أنفسنا وماذا نريد من آبائنا وإخواننا وأبنائنا وأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، ماذا نريد منهم؟ إننا نريد لأنفسنا الجنة، ونريد لغيرنا من الناس في الأمة ككل الجنة التي أعدها الله جل وعلا للمتقين. ولا بد لدخول الجنة من مسوغات، فأنت إذا أردت أن تعين في وظيفة فإن هناك مسوغات للتعيين، فكذلك هناك مسوغات للتعرف على هذا الطريق. فعنوان محاضرتنا في هذه الليلة هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. الطريق له معالم، الطريق له معالم. أول معلم في الطريق التوحيد، أول معلم في الطريق التوحيد. فاعلم رحمني الله وإياك أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به العباد هو توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، والاعتقاد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، ولا بد قبله من الكفر بالطاغوت لتصل إلى الإيمان بالله. فعندنا تحلية وتحلية، أما التحلية فهي الكفر بالطاغوت، وأما التحلية فهي الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولا بد من حب الصحابة الكرام، ونعتقد أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونذكرهم بخير، ونحب من يذكرهم بخير ونبغض من يذكرهم بسوء، ونحب آل البيت ونعظمهم تعظيما لا يخرج عما شرع الله تبارك وتعالى. ونعلم أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده، وإثبات الألوهية لله وحده. لذا فإن الله تبارك وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيا عبد الله، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله ويعلن بذكر الله. يسترنا ولا نخشاه، يذكرنا وننساه، ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن يؤخرنا لوقت أقصى وإلى أجل أجل، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه. يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا، فإذا قلنا بالبوار وعلمنا أننا من أهل النار منحنا المغفرة العزيز الغفار. أيها الأحبة في الله تعالى، إن أول معلم من معالم الطريق هو التوحيد لله عز وجل. فصلاتنا وصومنا وزكاتنا وحجنا وعمرتنا لمن؟ لله. وذبحنا ونذرنا واستغاثتنا وطوافنا ورغبتنا وتوكلنا لمن؟ لله. وحلفنا بمن؟ بالله عز وجل. صرف العبادة كاملة فقط لله تبارك وتعالى، لا لنبي مرسل كمحمد بن عبد الله، ولا للوصيف بن احمد كهذا الوصيف، وانما يكون أعمالنا فقط لله تبارك وتعالى. أول معلم في الطريق التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. المعلم الثاني الاتباع. الاتباع، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحبة، الاتباع، هل الاتباع مقتصر على الصلاة؟ لا. مقتصر على الصيام؟ لا. على الزكاة؟ لا. على الحج والعمرة؟ لا. إن الاتباع يكون في ثلاثة أشياء. أرجو من حضراتكم الأكارم، رجالا كنتم أو نساء، شيبا كنتم أو شبابا، أن تحفظوا هذه الثلاثة وتعملوا بها وتبلغوها غيركم. الاتباع في ثلاثة أمور: في السيرة. السيرة يعني إيه؟ تصلي كصلاتك، تصوم كصومك، تزكي كزكاتك، تحج كحجك، تعتمر كعمرته. تلبس كلباتك، تأكل كأكلك، تشرب كشربك، تنام كنومك، تبيع كبيعك، تشتري كشرائك، تطلق كطلاقك، تتزوج كزواجك، تحارب كحربك، تسالم كسلمك. حياتك من الألف إلى الياء على ترتيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السيرة، السيرة في كل شيء. والسريرة، السريرة يعني القلب يكون طاهر من الكفر. عكس الكفر ايه؟ الايمان. طاهر من الشرك. عكس الشرك ايه؟ التوحيد. طاهر من البدعة. عكس البدعة ايه؟ السنة. طاهر من الحقد والغل والحسد والنفاق والشحناء والبغضاء وقطيعة الأرحام، ونملأهم التوحيد والإيمان والسنة والطاعة وحب الخير للمسلمين، وحب الخير للمسلمين أجمعين. أنا الاتباع في السريرة. طيب الاتباع في الصورة، الصورة صورتي تكون كصورة سيدنا النبي. يا أخي ربنا اللي خلق النبي وربنا اللي خلقنا خلقت. طيب هكون زكاة شكل النبي كيف؟ بعمامتي، بلحيتي، بقميص الذي هو فوق الكعبين الذي يسميه عوام الناس الجلبية واسمه قميص يكون فوق الكعبين. صورتي تكون على صورة ماشي بالعمامة، باللحية، بالثوب فوق الكعبين، بالسواك تبعي في جيبي. أيوة غاضب البصر ماشي على اليمين، ما استطعت إلى ذلك سبيل. يبقى اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في السيرة والسريرة والصورة. الاتباع. المعلم الثالث التزكية. التزكية، تزكية نفسي بالتوحيد والاتباع في السيرة والسريرة والصورة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي نعم، الله تعالى أفضل بالشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، وبعدين وإيه؟ ونفس وما سواها، فألهمها إيه؟ أجورها وإيه؟ وتقوى. فكيف تزكى هذه النفس؟ تزكى بالتوحيد والاتباع على النحو والضوء الذي شرحته. أي نعم. المعلم الأول التوحيد، المعلم الثاني الاتباع، المعلم الثالث التزكية. تزكية النفس بإيه؟ بالتوحيد والاتباع، الاتباع في السيرة والسريرة والصورة. طيب المعلم الرابع طلب العلم الشرعي اللي احنا فيه دلوقتي. طلب العلم الشرعي. أنا رجال معايا ابتدائية، أنا رجال معايا إعدادية، معايا ثانوية، معايا بكالوريوس لصوت، دبلومة في الدراسات العليا، ماجستير، دكتوراه، هذا كله يا أستاذ لا يكفيك، وإنما لابد أن تصرف بالجلوس تحت أقدام العلم لتتعلم ما يتعين عليك فتصحح به عقيدتك وتصحح به عباداتك ومعاملاتك وتكون على بصيرة ونور من أمر دينك أيها الحبيب المحب. طيب طلب العلم الشرعي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجيبوا على هذه الآية، ماذا تقولون؟ لا يستويان. الكلب هو أعزكم الله اللي ذكر في القرآن، المعلم. الله، جعل الله اسم الكلب في القرآن لأنه معلم. تقول فيه كلب غير معلم ذكر في القرآن، صوت الكهف. أقول لأنه انتسب إلى أهل الإيه؟ إلى أهل التوحيد والاتباع. فلما نشأ أهل التوحيد والاتباع صار له مكانة. فكيف إذا كان كلب أهل الكهف صار له مكانة بنسبته إلى أهل التوحيد والاتباع، فكيف الآدمي إذا انتسب إلى السلف وهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، كيف يكون؟ الله أكبر. فالكلب، فالعلم له مكانة. لذا فإن الكلب المعلم ذكر في كتاب ربنا الكريم. فكيف لو أن الإنسان تعلم علم الدين؟ أيها الحبيب، الله تعالى قال في القرآن: إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. أي إن العلماء أكثر الناس خشية من ربهم، لأنهم أعلم الناس بأسمائه وصفاته، وأعلم الناس بأوامره ونواهيه، وأعلم الناس بأوامره ونواهيه. طيب، قال الله تعالى في أول آية من كتاب الله الكريم: قف أنت يا زنان، قف قف بسم الله. أول آية أنزلت في القرآن إيه؟ يعني هي أول آية فيها إيه؟ قل كده: أحكمت يا رجل، تفضل هذه هدية. قال بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول آية أنزلت في كتاب ربنا الكريم، أنزلت في كتاب ربنا الكريم. طيب، بارك الله فيك، أنت من جنيد ابن إبراهيم، ها؟ ابن إبراهيم، جعل الله أباك مع الخليل إبراهيم، ورحم الله عما تقول أمين، ووالدي يا رب العالمين. طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله تعالى، أول آية في القرآن أنزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والله سبحانه وتعالى قال: اسمع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. هذا والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: شهد الله. من الذي شهد؟ الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهد مع ربنا من؟ الملك. وأولو العلم، وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو المولى العظيم الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العظيم الحكيم. فجعل الله جل وعلا شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة أهل العلم، كما بين ذلك ربنا الكريم في كتابه العظيم. أيها الأحبة، طلب العلم الشرعي هذا هو المعلم الرابع من الطريق. المعلم الخامس، بارك الله فيكم، العمل به. المعلم الخامس، العمل به. المرجئة، ايش اسم الفرقة؟ المرجئة فرقة ضالة ام فرقة مهتدية يا دكتور سليمان؟ فرقة ضالة، بسم الله، فرقة ضالة. هذه الفرقة الضالة من ابرز اقوالها ومعتقدها ان الذنب لا يضر مع الايمان، ان الذنب لا يضر ايه؟ يعني لو ان الانسان زنى او سرق او ارتشى او عمل اي معصية، الايمان لا يضر الايمان، وهذا قول داخل، لان عندنا اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد ايه وينقص ايه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله اسمع وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته اهلهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا فالإيمان يزداد إيمانا مع إيمانهم. أيضا فالإيمان يزيد بالطاعة. إذا من أعظم من أشد أقوال المرجئة أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا قول باطل. إذا لابد من العمل، إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات. الإيمان عندنا أربعة أشياء. الإيمان عندنا أربعة أشياء، هل تستطيع قولهم؟ قل. أحسن، بارك الله فيك. الإيمان، بارك الله فيك، أربعة أشياء كما قال أخونا أبو سعيد: قول ونية وعمل واعتقاد. الإيمان عندنا أربعة أقوال: قول ونية وعمل واعتقاد. قول ونية وعمل واعتقاد. الإيمان أربع كلمات. الإيمان أربع كلمات. قم أيها الأسد، أنت، أيها أنت، أيها أنت، أنت الأسد، قم كف. الإيمان أربع كلمات، إيش وإيش؟ الإيمان أربع كلمات، إيه؟ قم أنت يا أسد، قم أنت، الإيمان أربع كلمات. طيب كمان واحدة وإيه؟ قول ونية وعمل واعتقاد. قول ونية وعمل واعتقاد. قولهم تاني. بسم الله بسم الله. قول انت أسد بقى تاني. الإيمان أربع كلمات. تفضل. لا تفضل صفر. قولهم مرة أخرى. وإيه؟ واعتقاد. قولهم كم مرة؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيك. قول الصح يا أسد. قول ونية وعمل واعتقاد هذا الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة ويصف المعصية وهو عندنا قول ونية وعمل واعتقاد. بارك الله فيك. طيب يبقى لابد من العمل لقول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا. طيب والمعلم يبقى المعلم الأول التوحيد، الثاني الاتباع، الثالث التزكية، الرابع العلم، الخامس العمل، السادس التبليغ. التبليغ التبليغ يعني ايه؟ التبليغ يعني انا اتعلمت حاجة ابلغها للناس وابدأ في ذلك باولادي وزوجتي ومن اعود. طب ربنا قال ايه؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون ايه؟ بالمعروف وتنهون عن ايه؟ عن المنكر. تؤمنون بمين؟ بالله. قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على جهل على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. طيب ندعو الى الله بالشلاليت ولا بالبنية ولا بالمشاكل؟ لا بالشلاليت ولا بالبنية ولا بالمشاكل. ندعو الى الله بالحكمة. ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمة وايه؟ والموعظة الحق. وجادلهم بالتي هي احسن. طيب بارك الله فيك. يبقى اذا التبليغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. هذا المعلم بارك الله فيك السادس والسابع. اما المعلم التابع الصبر في اذى التبليغ. الصبر في اذى التبليغ. كل واحد ايه؟ هتيجي نحضر الدرس تنزل الجماعه تقول اه مولانا خدنا على جناحك. هذا جميع يصلي جماعه. انت بيت سني ولا بيت بني؟ حتى انت ده ايوه. اما تدعيه تدعوه الى الله يقول لك انت بيت منهم. اه ان شاء الله ان الدوله هتجي لك. حتى انت يبدا يؤذيك بالكلمات. يبدا يؤذيك بالكلمات. اول واحد ينتحر يا ابني ما تسيبها لله. امسك ريحه حيطه والايمان في القلب على طول. لدرجه ان هم كانوا مطلعين اشاعه كمان سنه 78. حتى ان اللي ينتحي الشيخ بتاع البلد ياخد ايه؟ ياخد 12 جنيه اللي كانوا في بلدنا. فرحت المنزل لقيت 7 جنيه. قلت لهم بلدنا احسن من بلدكم. قالوا ليه؟ قلت لهم عندنا ب 12. حتى قلتهم في بلدنا ب 12. الاشاعه ان اللي ينتحي ايوه ابو بكر ياخد 12 جنيه. رحت المنزل لقيت اللي يلتحق عندهم ياخد 7 جنيه. فقلت لهم بلدنا اغلى من بلدكم. فيا اخوانا الاشاعات الكثيره. صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اذا لابد من الصبر في اذى التبليغ. تصبر في اذى التبليغ. انت حينما تدعو الى الله عز وجل ستؤذى. اسمع ربنا قال ايه؟ اخبارا عن لقمان. يا بني اقم الصلاه وامر بايه؟ بالمعروف وانهى عن ايه؟ بعدها واصبر ايه؟ على ما أصابك. واصبر على ما أصابك. أي نعم. يعني بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون هناك ابتلاءات. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني هم لا يمتحنون وهم لا يختبرون وهم لا يفحصون. لا بد من الاختبار والامتحان. ولا يمكن الداعية ابدا الا بعد الابتلاء. لا يمكن الداعية ابدا الا بعد الابتلاء. قد يكون في القول في العمل في المال في الجسم في الوقت في الزوجة الابتلاء. اي نعم. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتهمت زوجته عائشة بجريمة ايه؟ الزنا. وانزل الله براءته من فوق ايه؟ سبع سماوات. لا بد من الابتلاء. ايها الحبيب المحب الصبر في اذى التبليغ. وتوافر قم يا ايها الاسد قم قف قف انت الاسد. وتوافر بالحق بعد وتوافر بايه؟ يا سلام. تعالى ولد بسم الله. ما ادري والله الفلوس في جيبي ولا الفتنه في الدار. ها؟ لا لا ده بده فلوس هذا. فده بسم الله خذ يا أسد. لا باليمين يا حبيبي باليمين. اي نعم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأسد أتم الآية الكريمة. أتم الآية الكريمة. فلا بد أن يكون هناك صبر في أذى التبليغ. صبر في أذى التبليغ. أنت حينما تبلغ ستؤذى فلا بد أن تصبر. طيب المعلم الثامن الإخلاص. المعلم الثامن الإخلاص. الإخلاص أن تقصد بعمل. أنا جاي دلوقتي أحاضر عشان أهلي بتحدوا لي الله ده أبو بكر ده واد عالم وبعدين واحد يقول ده فصيح ده دليل ده فيلسوف ده مسترسل ده إلقاء حسن. عمل يرد علي وعلى أشكالي. إن قصدت بمحاضرتي هذه إن الناس تقول عليها أنني عالم أو فصيح أو بليغ أو فيلسوف أو حسن الإلقاء أو مسترسل أو قوي الحجة أو ما كان على شكل ذلك عمل يرد علي وعلى أشكالي. وإذا قصدت به وجه الله تبارك وتعالى لأرفع الجهل عن نفسي وعن آبائي وإخواني وأبنائي وأمهاتي وبناتي وأخواتي فيكون عملي بإذن الله وتفضلا من الله مقبول. ويكون تفضلا من الله مقبول. والإخلاص لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيسلبه. لا يطلع عليه ملك فيه فيكتبه ولا شيطان فيه فيسلبه. وإنما هذا شيء من الذي يعلمه الله هو الذي يعلمه جل جلاله. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من كان يريد العاجلة. العاجلة هي ايه؟ الدنيا. من كان يريد العاجلة هي الدنيا. من كان يريد العاجلة فبالآخرة اسمها ايه؟ الآجلة. من صاحب الجواب ابو عمار بسم الله. حتى ذلك. من كان يريد العاجلة عزلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ايه جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن المقابل بقى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيه. فان اتيانك الى مجلس العلم هذا من سعيك الى الاخره مش كده ولا ايه؟ ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. طب انت مستقل لمجلس العلم ولا غني عنه؟ مفتقر الى مجلس العلم. فاستقامك يدفعك ان تسعى اليه. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها الشرط يكون ايه؟ ممكن واحد يحضر مجلس العلم يبقى منافق. ممكن واحد يحضر مجلس العلم ديكتاتوري. ممكن واحد استراق. ممكن واحد ماسوني. ممكن واحد علماني. ممكن واحد علماني جاي حتى يتجسس على المسلمين. واحد ماسوني جاي يشوف اخبار الاقبال على الاسلام ايه؟ صحيح ولا لا؟ فالشرط ان يكون ايه؟ مؤمن. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم ايه؟ مشكورا. اذا بارك الله فيك لابد من الاخلاص. لابد من الاخلاص. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها ايه؟ لهم قصور. وقالوا طيب ثم ماذا؟ الله تعالى قال في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله. ابو هريره يا صاحب الجنجيل اسمه ايه؟ عبد الرحمن بن صخر. احسنت بسم الله. قل يا شيخ كم حديث روى عن حبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم حديث؟ كم؟ 5000. احسنت وقاربت ولكنك قل يا أستاذ حبيب. أحسنت يا أستاذ حبيب. 5374 حديث. 5374 حديث روى أبو هريرة الصحابي الجليل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن أبو هريرة أسلم سنة 7 خلاص يا حبيبي. أسلم سنة 7 هجرية. أي نعم أسلم سنة 7 إيه؟ هجرية. مدة قليلة ومع ذلك هو أكثر صحابي روى عن حبيب قلوبنا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه والسلام. وذلك لالتصاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى إذا الإخلاص. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي صلى على النبي مرة عليه السلام ليه أربعة جوائز. الجائزة الأولى محمد عبد المعطي، الجائزة الثانية، الجائزة الثالثة، لا الجائزة الثالثة عفر كام صدق هذا من الثمرات. انت قلت يرفع عشر درجات ويمحى عنه عشر سيئات وعشر حسنات، وايه كمان؟ وصلي الله عليه عشر مرات. اي نعم، هذا من الجوائز في ثمرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الا بد من الاخلاص. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عن رب العزة عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك في عملي غيري تركته وشركه. انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك في عملي غيري تركته وشركه. طيب المعلم التاسع التصفية. المعلم التاسع التصفية. تصفية يعني ايه؟ مش احنا عندنا بنجيب الدقيق ونعمل ونستخدم في الدقيق المنخل، فاكرين المنخل ولا لا؟ اي نعم. وبنجيب الغلة ونعمل فيها ايه؟ بنغربلها غربان، خدت بالك ازاي؟ هذا الكلام يفعل في البيوت، يعني مش الحاج فتح بس، خدت بالك ازاي؟ الحاج احمد ولا لا؟ ده حتى في البيوت كانوا بيغربلوا الكلام الغلة وينخلوا الدقيق. اي نعم. فالتصفية اللي هي الغربلة والنخل ده بقى، تصفية ايه؟ تصفية العقيدة من الشركيات والكفريات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فبارك الله فيك، يعني تصفية العقيدة من الشركيات والكفريات، وتصفية العبادات من البدعيات. لابد العمل يكون خالص لله عز وجل وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيحين: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى لابد من الاخلاص لله عز وجل وان يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تصفية العبادات من البدعيات، وتصفية المعاملات من المخالفات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: البيعان. البيعان فكرة يا حج سيد البيعان الامين ومين؟ البيعان مين يا حج سيد؟ البيعان الامين ومين على فكرك؟ على اللي يجب البيع والمشتري. اي نعم، الايه؟ البيع والمشتري، البيعان. زي ما نقول ايه؟ القمران. الايه؟ اللي هم القمران، اللي هم ايه يا استاذ؟ الشمس والقمر. الشمس والقمر القمران. طيب العمران من العمران؟ من يا استاذ؟ احسن، العمران ابو بكر وعمر. العمران ابو بكر ايه؟ وعمر. طيب بارك الله فيك. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: البيعان بالخيار. مش بالخيار يعني الخيار والاته، لا، يعني ان شاء مضى امضى البيع وان شاء قطع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب وتصفية الأخلاق من سفسافها. تصفية الأخلاق من سفسافها. واحد بيقول لواحد: أنت عزك الله ابن كذب. قال له: أنت وابنك وابوك واللي جايبينك كمان. يعني رد الكلمة بكلمة وزود عليها جملة كمان والعياذ بالله. فكيف نضع أمام رسل علينا قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد، قال في مسند أحمد قال: يا قعد الضغط، إنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أي نعم. طيب يبقى تصفية العقيدة من الكفريات والشركيات، تصفية العبادات من البدعيات، تصفية المعاملات من المخالفات، تصفية الأخلاق من سفسافها، تصفية الحديث من ايه؟ من تصفية الحديث من ايه؟ أي نعم، تصفية الحديث من الموضوع المكذوب والضعيف جدا والضعيف والمضطرب والشاذ والمنكر. أي نعم، يبقى هذه التصفية. طيب والتربية؟ التربية التربية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أين يعني واحد يقول لك ايه الإناء يستغفر للعطر، يعني لما يكون قدامك أكل ما تتركوش إلا لما تمسحها مسحا مسحا، بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء يستغفر للعطر. هذا رواه مفزوع ابن مفزوع، الإناء يستغفر للعطر، هذا رواه مفزوع ابن مفزوع، هذا ليس بحديث عن سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام. طيب المعلم العاشر التربية، تربية نفسي وأولادي وزوجتي ومن أعول على إيه؟ على الديمقراطية؟ لا. على الدكتاتورية؟ لا. على الرأسمالية؟ لا. على الاشتراكية؟ لا. على الماسونية؟ لا. على اليهودية العالمية؟ لا. على العادات والتقاليد؟ لا. أما تربية نفسي وأولادي وزوجتي على إيه؟ على تنفيذ رأي الأغلبية؟ لا. أمر على إيه؟ على الكتاب والسنة بفهم ثلث الأمة. ثلث الأمة دي جماعة زي الإخوان والتبليغ وأنصار السنة لا شرعية، لا ثلث الأمة مش جماعة. أمر إيه؟ ثلث الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن على طريقين كالبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ومن كان على شاكلة هؤلاء الجبال السم الراسيات الشامقة. نعم. طيب بارك الله فيك. تبقى تربية أولادي ونفسي وزوجاتي على الكتاب والسنة بفهم ثلث الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا نداء لكم أنتم، أنتم الذين رضيتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وما أتى بكم المسجد الآن إلا عقيدتكم في رضاكم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وما أتى بكم في المسجد الآن إلا بوجود الخيرية في قلوبكم وعقولكم ودمائكم بفضل من الله تعالى عليكم. نعم. ورد في الحديث الضعيف، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث ضعيف ضعفه الألباني والأرناؤوطي وغيرهما من أهل العلم. بعض يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، جزء من آية كريمة. أقول نعم نعم، فلكن الحديث ضعيف سندا. هو إيه؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. طيب إذا تربية نفسي وأولادي وزوجاتي ومن أعول على إيه؟ على الكتاب والسنة بفهم ثلاث الأمم معتقدا وقولا وعملا ونهجا وسلوكا. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، كان عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة ليلة 16 من صفر للعام 28 بعد 124 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مسجد الجمعية الشرعية بمت حبيب من النصر بقاهية مصر، كان عنوان محاضرتنا هذا هو الطريق. هذا هو الطريق، وقلت إن معالم الطريق في 10 معالم. المعلم الأول التوحيد، المعلم الثاني الاتباع، المعلم الثالث التزكية، المعلم الرابع طلب العلم الشرعي، المعلم الخامس العمل به، المعلم السادس التبليغ، المعلم السابع الصبر في أذى التبليغ، المعلم الثامن الإخلاص، المعلم التاسع التصفية، المعلم العاشر التربية. هذا هو الطريق. وقبل أن أؤذن أقول الأستاذ محمود حفظه الله تعالى، أريد أن أسمع من أخينا عمرو ولا ابننا عمرو المعالم العشرة. تفضل. بصوت جهوري. واحد التوحيد. نعم. ثالثاً العمل ضد، ثالثاً التبرير، ثابعاً الصبر في أجل التبرير، ثامناً الإخبار، تاسعاً هو التصديق، عاشراً التوضيح. أحسنت. تبارك الله فيك. حق. هذا هو عنوان محاضرتنا، وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال هذا الخير إلى نفسي وإلى إخواني. وشكر الله لكم، وصل اللهم وسلم وبارك على بشير نبينا محمد، وإلى أذان العشاء. من أراد أن يتوضأ فليتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيها الأحبة، قبل أن أجيب على الأسئلة على قدر توفيق الله، أريد أن أذكر نفسي وإياك أيها الحبيب أننا بعون الله ومدده وفضله وتوفيقه ابتداء من مغرب الاثنين القادم في هذا المسجد إن شاء الله تعالى سأبدأ شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العديد. فالمطلوب منك ايه؟ رقم واحد أن تصحح نيتك أنا وأنت وأنا قبلك، أي نعم. رقم اثنين أن تصلي معنا المغرب في هذا المسجد حتى تحضر الأول. رقم ثلاثة أن تدعو خمسة أفراد على الأقل من أرحامك أو زملائك أو جيرانك إن كانوا في البلد أو من خارج البلد، أنت في مصنع في شركة في إدارة في مؤسسة، تدعو غيرك لحضور الدرس إن شاء الله تعالى. وأنت أيتها الأخت المسلمة تتصلي بهاتفك إلى جيرانك إلى زميلاتك إلى صديقاتك، تدعوهم لحضور هذا المنهج هذا الدرس الفقهي المنهجي العلمي بفضل الله تبارك وتعالى. وهو كتاب مجلد واحد جمع الفقه كاملا بأسلوب موجز مختصر مبين سهل بتوفيق الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله ابتداء من المغرب الاثنين القادم، لو انت عندك قدرة مادية تشتري كتاب الوجيز من مكتبة ابن رجب في المنصورة خلف الاتوبيس الدولي، كتاب بحوالي كام يا اخوان؟ 15 جنيه كتاب بحوالي 15 جنيه اي نعم ايوه. والحمد لله ان الكتاب ليس لي حتى لا تقول انني اروج بكتابي، وانما الكتاب لعالم من علماء الازهر الشريف اي نعم كما بيان. فان كان عندك قدرة تشتري الكتاب حتى تذاكر في البيت اللي احنا درسناه، والله وبالله وطالله هذه فرصة انا ارجو منك وآمل منك ألا تضيعها من يدك. ولو كان عندك سفر يوم الاثنين المغرب تلغيه تلغيه، وما تقولش أنا مشغول، لأن كل واحد فينا عنده زوجة وعنده أولاد وما فيش فينا حد فاضي. والله العظيم العيل الصغير مشغول، مشغول في إيه؟ عنده دراجة وعنده بلي وعنده بلايستيشن وعنده مكسديون وعنده بلتك بلتكتان والسغمارة وعنده مشاكل وامور كتيرة جدا. الرجل في منتهى الانشغال. احنا ايامنا كان فيه بيلي وكان فيه عجل. لكن هل كان يوجد بلايستيشن؟ لا. هل كان يوجد بالسجون في كل بيت؟ لا. هل كان يوجد نت لغاية ما الناس نتت من النت ده؟ والله خطا ازاي ما في نت. فوسائل الملاهي كثرت في هذا الزمان. فالعيل الصغير مشغول اكتر منه ومنك. اي لا. فمعنى ذلك ان انت قال وراك جيش وراك جمايل وراك وظيفتك وراك السوق وراك التجارة بتاعتك والسبوبة والديون والتحصيل من الزباين. انا عارف انك مشغول وانا مشغول مثلك. لكن انزع نفسي وانت تنزع نفسك من هذه الدنيا. كل يوم اثنين المغرب اريد ان اكحل عيني برؤيتك ابا واخا وابنا لتشرفنا في هذا المجلس. ومهما كان عندك من شغل تؤجله لتحظى ولتكسب انت حضور الدرس لانك في امس الحاجة اليه. واحظى ان يوسوس اليك شيطان بعدم حضور الدرس بطريقة او باخرى. واحذر ان يوسوس اليك شيطان بتخلفك عن الدرس. فما يفعل ذلك الا شياطين الانس والجن. اسأل الله ان يعفيكم جميعا وانا معكم من شياطين الانس والجن. والى الاسئلة ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الكاتب: ما هو الادب الذي يجب ان نتمسك به ونحن في المسجد؟ الجواب بحول الملك الوهاب: اولا التوجه نحو المتكلم. تنظر للمتكلم. ان كان المتكلم هذا فين او فاق ايا كان. اي نعم. الادب الثاني ان يعني اجدد نيتي قبل ان اجلس في المجلس ان اكون مخلصا في هذا. الادب الثالث ان اجلس بالافتقار. الادب الرابع لو انت حافظ الكلام اللي حكيته كما تحفظ اسمك اعلم ان انت اول مره تسمع الكلام ده وانت عارف الكلام ده قبل ما يتولد دني وامثالي. لو انت حافظ الكلام ده بصم قبل ما تقول دني فكأنك لأول مرة في حياتك تسمع هذا الكلام. هذا من الأدب إن كان المتكلم أنا أو غيري. أي نعم. كذلك أن تجلس بنية طلب العلم وبنية العمل وبنية التبليغ وبنية الصبر في أذى التبليغ وألا تقاطع المتكلم وهو يتكلم. وإن كان عندك سؤال كتبته في ورقة وأرسلته. نعم. ثم ماذا؟ ثم ان لاحظت على المتكلم شيئا يعني المتكلم اخطأ في حاجة فلا تترك وانما بينك وبينه قل له والله يعني انا اريد ان افهم كذا. وانت في الحقيقة توجهه وبتعلمه وبتنصحه وبترشده. أنا لعل المتكلم سبق لسانه فاخطأ ولعله لم يسبقه لسانه وانما اخطأ فيعلم ويرشد. اي نعم. بينك وبينه وتخلو بذلك وجه الله والله اعلم. نعم. يقول السائل: اذا انشغلت امرأة وهي في صلاة الجماعة بولدها وكانت ذات الانتهاء للرافعة التي انشغلت فيها هل قرأت الفاتحة ام لا؟ ثم حكم صلاتها؟ ان تيقنت انها لم تقرأ الفاتحة فعليها ان تأتي بركعة كاملة بعدما يسلم الامام وتسجد للسهو. واذا لم تتيقن فركعتها صحيحة لأن الأصل أنها قرأت الفاتحة. والقاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك. واليقين أنها قرأت والذي طرأ عليها شك وعدم القراءة والله تعالى أعلم. والقاعدة الفقهية الأخرى تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. يقول السائل: أقوم بالعمل وأريد به وجه الله تعالى ولكن نفسي تحدثني عن الحجاز فأقوم بترك هذا العمل كما وصف نصيحتكم لنا. اسمع. واحد: العمل من أجل الناس شرك. اثنين: ترك العمل من اجل الناس رياء. ثلاثة: الاخلاص ان يعافيك الله منهما. ثالث: هذه كلمات اغلى من الذهب. ان لا يلهث ابدا عن شيئا. الفضيل بن عياض هو الذي قالها رحمه الله. العمل من اجل الناس شرك. احفظ الكلمة دي. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أي نعم. ثم من دلالة إخلاصك أن تظن أن عندك رياء. وهو مثلا واحد زي حالاتي لو جال واحد قال له انت منافق، هلي انا منافق؟ ده انت اللي منافق، وابوك اللي جايبينك وامك هما اللي منافقين. ده امثالنا اللي هما اهل الذنوب. لكن الناس الصالحين واحد يقول له انت منافق، يقول له جزاك الله خيرا، لم يعرفني احد بصفتي الا انت، لم يعرفني احد بصفتي الا انت، جزاك الله خيرا. لكن الرجل اللي بيهبل بقى زي حالاتنا كده، انت انا منافق؟ ده انت اللي منافق وامك وابوك اللي جايبينك. اسمع احد السلف بيقول ايه؟ بيقول من ظن انه ليس منافق فهو منافق، من ظن انه ليس منافق فهو منافق. طب اسمع عمر بن الخطاب بشر بالجنه، بشر بالجنه وهو يدب على وجه الارض، ايه بالله، حتى ان القران نزل موافقا ليه في أربعة مواقف، ومع ذلك يروح لصاحب سر النبي. صاحب سر النبي مين؟ حذيفة. عارف يقول له ايه؟ يقول له أنشدك الله يا حذيفة. من المتكلم يا أحمد؟ عمر المبشر بالجنة وهو يدب على وجه الأرض، ثاني الخلفاء الراشدين الذي نزل القرآن موافقا لقوله في أربعة مواقف، يروح لحذيفة بن اليمان يقول له ايه؟ أنشدك الله يا حذيفة، يعني استحلفك بالله يا شيخ، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال لا، ولن أزكي أحدا بعده. طب لو عمر بيقول كده أمال أبي وأنت نعمل إيه؟ نعمل حفرة ونفي نفسنا فيه؟ إذا كان عمر رضي الله عنه بيقول على نفسه أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ أمال أنا وأنت نبقى إيه؟ إذا كان عمر يظن في نفسه النفاق، أمال إحنا نبقى إيه؟ إحنا بقى ربنا يسترنا، ربنا يغفر لنا. ده الواحد لما يعمل حاجة يبقى عاوز يفضح الدنيا كلها ويعرف البلد ان هو عمل، انا اللي جبت كذا، انا اللي عملت كذا، انا اللي كذا. يا عم استر عملك كما تستر معصيتك، ولا تستر عملك الصالح الا اذا كان هناك مصلحة شرعية غالبة في ذلك، الا اذا كان هناك مصلحة شرعية غالبة في ذلك. على كل حال لماذا قلت هذا؟ ايوه، فهذا الرجل الذي يظن في نفسه النفاق فهذا دلالة الاخلاص فيه، دلالة الاخلاص فيه، لكن لا يترك العمل، لان الشيطان يأتي الانسان وما تعملش العمل، فان غلبه الشيطان وعمل العمل يقول ده انت منافق، ده انت مرائي، يدخل على يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يرد عليه ويمضي في عمله والله اعلم بهذا. هل من الممكن ان اصوم صيام التطوع بدون الا مصدقه؟ صيام الفريضه لابد فيه من تبييت النية، لابد فيه من تبييت النية. وانا هسأل سؤال اللي هيجاوبه كاملا اعطيه 10 جنيه فورا، واللي هيقول 3 مش هعطيه حاجة، اللي هيقول ناقص واحدة فانا مش هعطيه حاجة. المسلمون عند سلطتهم، حتى ان جاوب جواب كامل اعطيه 10 جنيه فورا. حتى اي نعم، ايه السؤال؟ صيام الفريضة كم نوع؟ ويقولهم، يقول كم نوع ويقولهم. خدت انت ازاي؟ قول يا رسول الله. صيام الفريضة صيام الله، صيام النذر، صيام القضاء. طيب لسه راح الامر عليك يا عم، هو عامل ايه؟ هو انت ما قلتش، انا قلت لو ترك واحدة ليس له شيء، وبقي لك واحدة. خدت اين؟ فبين صيام الفريضة 4، 3 قاله رسول ابراهيم وواحدة قالها الحبيب. اي لا، 1 صيام رمضان، 2 صيام القضاء، 3 الكفارة، 4 الايه؟ النذر. اي لا، هذا الوقت صيام الفريضة. طيب بارك الله فيك. فصيام الفريضة اللي هو الاربعة اللي حكيتهم دولا لابد فيها من تبييت النية. اما صيام السنة مثل الاثنين والخميس والايام القمرية وصيام يوم وافطار يوم وصيام تسعة من ذي الحجة والاكثار من الصيام في المحرم والاكثار من الصيام في شعبان، هذا لا يجب فيه تبييت النية، لا يجب فيه تبييت النية، وانما تنوي في اي وقت ستبدأ الصيام فيه والله اعلم. نعم. يقول السائل هل الولد الصالح من ذنب رجليه حتى لو مات والديه ولم يسلم المسلمين حقا الالتزام؟ ان كان الاب والام موحدين. موحدين يعني ايه؟ احنا كلنا موحدين. لا، اللي بيطوف حول مقصورة الوصيف ليس موحد، وان قال لا اله الا الله. اللي بيشد الرحال من متحدين للبدوي في طنطا ليس موحد. اللي بيحلف بسيدنا النبي او بابيه او باي شيء هذا ليس موحد. اللي بيستغيث بالحسين بن علي او بغيره ليس موحد. وان قال لا اله الا الله، اللي يقول شرفي وحياتك وحياه عصف الملح هذا كله ليس موحد. فاذا كانوا موحدين وبيصلم ابنه عمل الصالح من حيث الاب والام، لقول الله تعالى في القران وان ليس للانسان ايه الا ما سعى، والولد والبنت من سعي ابويهما. الولد والبنت من سعي ايه؟ ولذلك انا بقول لنفسي وبقول لك انت، اكبر ميراث تتركه خلفك عمارة في المنصورة؟ لا. عمارة على النيل؟ لا. رصيد في البنك 100 مليون؟ لا. 100 فدان عزبة؟ لا. طب الكلام ده كله حرام ولا حلال؟ حلال. لكن اكبر رصيد تتركه خلفك ايه؟ ولد صالح او بنت صالح. اكبر رصيد ولد صالح. مش واد يطول لسانه على امه ويعلق صوته على امه، هذا مجرم حتى لو كان رئيس مجلس اداره، حتى لو كان ملياردير، حتى لو كان دكتوراه وبصوت، مجرم رسمي. اوعى تفكر ان المجرم هو اللي سرق او هو اللي قتل بس، لا، الولد المجرم اللي بعلق صوته على امه وابوه ده ولد مجرم عاق، عنده 60 سنه 50 سنه 20 سنه، ولد مجرم عاق. ابوك لو كان كافر خارج عن مله الاسلام لا تملك الا ان تبرع، ولو اتى بنعاله ووضع عليها عزة الله في التعبير خرق وحط فوق دماغك قل جزاك الله خيرا يا ابي. نعم، لو انت وزير بل ملك من ملوك الارض وابنك جاء وابوك جاب نعاله وعزك وعزك الله خرق، من الصعب اقول لك غائط ولا بقولها لك كده، هتقول يا اخي ينفع الكلام ده؟ ايوه ينفع. قال سلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، ورد ذلك في السنن. اي نعم. فلا تملك لأبيك الا الادب والاحترام والتقدير والطاعة ولو كان كافرا. كيف بقى لو ابوك كان راكع لله ولو كان ساجد لله؟ يعني باب اولى. تقول يا اخي ابويا مغلبني وقرفني، مالكش بركة الا هو. امي يا اخي فطحان، مالكش بركة الا هي بابك الى الجنة. يا بخت اللي امه عايش، يا بخت اللي ابوه عايش حتى يبرهما ويحسن اليهما ويحملهما فوق راسه. وبرضك اللي ابوهم ماتوا هو يعني هيزورهم في القبر وهيتصدق عنهم وهيزور عمامه واخواله وخالاته وعماته وهيحسن الى اصدقاء ابيه وامه حتى يصل ابويه في قبريهما. ايها الاحبه في الله تعالى، نتقي الله في ابويه. نعم. يقول الاستاذ: تريد ان تتزوج ثلاث شروط معينه يجب ان تتوافر خلال الذي يريد ان يتزوجها؟ الشروط اللي هيتزوجها؟ ما في، احنا عاوزين المراه رقم واحد تكون موحده. موحد. رقم اثنين لابسه جلباب اسود ونقاب اسود وقفازين سوداء وسراب اسود. هذا وجالسه من طاق. طيب هذه المراه رقم ثلاثه تكون بتصلي الصلوات الخمس في اوقاتها. رقم اربعه لسانها مضبوط جوه بقها، لان في واحده لسانها على جميع الموجات العامله والمتوقفه وقنواتها الفضائحيه منتشره في كل مكان. خدت بالك ازاي؟ يعني لسانها صرصار لا يتوقف اطلاقا. فنريد وراء واحد موحده، اثنين مجذبه منتقبه، ثلاثه مصليه، اربعه ضبه لسانها جوه بقها لا تتكلم الا بخير، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فهو خير ويطلب، خمسه تعيش معايا على الحلوه والمره، سته تقول لي طيب ونعم وحاضر، سبعه تكرمني وتكرم اهلي اذا اتوا الي. ان كانت هذه الصور متوفره فنعم ما هي من امراه. اي نعم. طب والراجل اللي عاوزينه ايه؟ مفيش. واحد موحد، اثنين مصلي، ثلاثة مرضي الخلق والدين، أربعة راجل مش عويل بيشتغل حتى يكفي بيته، خمسة يجعل شقة مستقلة لزوجته عشان يقدر يعيش معاها عيشة هنية طيبة كريمة، لأن طبعا هو يعني ليس معنى ذلك أن هو يقصر حق أمه، لا، يحمل أمه في عينيه وعلى رأسها، لكن يكون في عيشة مستقلة مع إيه؟ مع زوجته. طيب ليه؟ لأن الغالب على الحموات يعني الأوامر، حتى أنت عارف العمدة اللي في فقر فطر ازاي؟ العمدة كان عنده عزبة، فلما يفطر يجيب قلتين، تيجي تشرب من القلة دي ولا تشرب من الثانية، تشرب من الثانية ولا تشرب من الأولى دي. ليه؟ هو عايش على الأوامر. أيام كان عنده 100 فدان و 150 فدان عزبة، وعنده راجل عزبة وعنده خولي وخدم وحسم وعمال وسائق وسيارة ودنيا ومدارس، فراح الكلام ده، فيجيب قلتين، تيجي تشرب من دي ولا تشرب من دي، واخد على الأوامر. فالحموات معظمهن يعيشن على الأوامر، تتعب جدا لو ما صدرتش فرمانات داخل البيت، طب هتصدر على مين؟ على الغلبان امرأة ابنه. خطأ. إلا من رحم ربي وعصر، إلا من رحم ربي طعف والله أعلم. نعم. فحبك الذي أحببتني فيه. هذه إن شاء الله هندرسها نواقض الوضوء. ومع ذلك أقول لك بسرعة كده، كل ما خرج من السبيلين وأكل لحم الإبل والنوم على وزوال العقل بسكر أو بمرض، وكذلك النوم الذي لا يبقى معه إدراك، النوم الذي لا يبقى إدراك، ومس العورة بشهوة وبدون حائل، هذه نواقض الوضوء على السريع كده يعني بسرعة. لكن احنا هنفصل الكلام ده حنوصل ليه ونذكره بالأدلة ونقف معه بالراحة ونتكلم بالبلد والفلاحي وكل الناس رجالا ونساء وشيبا وشبابا هيفهموا الكلام، واللي مش فاهم يقول لي عيد، وانا عندي استعداد عيد 2 و5 و10 و100. انا مش جاي اقول كم كبير من الكلام واللي فين فين ولا فيش عنه وفيهم، لا انا جاي عشان انت تفهم، فلو ما فهمتش اعيد الكلام 100 مرة وانا ما بزهقش، عشان انا جاي لكده. انا راجل، انا لا راجل موظف ولا انا راجل تاخد اجره، فانا عاوز الاجره من ربنا. الاجره ايه؟ ان ربنا يرضى عني. ده الكلام ده لو كان فيه اخلاص، اما لو كانش فيه اخلاص العمل هيورد. طب مين اللي يعرف الاخلاص؟ ده ربنا. طب واحنا بنقول ايه؟ بنقول يا رب اتفضل علينا بالاخلاص، لان احنا والله منافقين، والله عندنا رياء وعندنا نفاق، فبندعي ربنا ان هو يطهرنا من المصائب دي والبلاوي دي، هي النفاق والرياء. اي نعم. فانا عندي استعداد ان شاء الله ان انا اعيد الكلام مره واثنين وعشره وعشرين لغايه ما تفهموا، حتى لو اتعلمنا مساله واحده كفايه. حتى ازاي؟ ولو حد واحد من كده نقول له بدعه، حتى لو ده ازاي؟ حتى لو مساله واحده، المهم ان احنا نتعلم هذا الشيء. اي نعم. اتفضل يا سيدي. يقول الشيخ ما علاج الوسوسه؟ علاج الوسوسه ربنا يقول الخناس، وظفت ايه؟ الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، في صدور الناس من الجنة والناس. نوظف. طب نعمل ايه؟ واحد، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. اثنين، ندخل على يسارنا. ثلاثة، نغير من موضعنا. نغير من موضعنا يعني ايه؟ فلو كنت واقف قاعد امشي، هذا معنى اغير من وضعي ولا التفت الى هذه الوسوسة. ولا انسى بعد الفجر ان اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، وقبل المغرب 100 مرة. تاخد قد ايه؟ ما يزيدش عن 10 دقايق او ربع ساعة، اخر حاجة ربع ساعة يعني. دي بقى تزيد تعطيك 100 حق. لو قلت الكلام ده لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، انت متلهف ليه؟ ما تقول بالراحة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي تاخد 100 حسنة والشال من عليك 100 سيئة، وترفع بفضل الله 100 درجة، وبفضل الله عز وجل الشيطان ما يصيبكش بفضل الله ولا يضرك، ولا يكون احد مثلك الا من فعل مثلك او زاد على ذلك. ايضا كما ورد ذلك في الصحيح. ان هذا علاج الوسوسه، وتقرا ايضا المعوذتين. نعم. كل انسان يروح الزوج على زوجته لان زوجته ترفع صوتها عليه وانا اصبر عليه. حق الزوجه، انا مش عارف انت صابر ولا يعني مغلوب على امرك، فكر انت ازاي؟ حق الزوجه يعني ينبغي ان تتقي الله الزوجه في زوجها، فتطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. إذا صلت المرأة كم؟ خمسها، وقامت إيه؟ شهرها، وحفظت إيه؟ فرجها، وأطاعت إيه؟ زوجها. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شيء، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا كل ما يبقى الجنة الثمانية. فلازم من الزوجة تطيع زوجها في كل حاجة إلا في معصية الله. كان فيه بارك الله فيك يعني راجل بيدرب زي حالاتي كده في مسجد فبعدين قال ايه اللي مراته مغلباه يوم يقف فكل المسجد وقف الا واحد بس قال له ما شاء الله تبارك الله اقرأ المعوذتين اقرأ المعوذتين قبل ان يحصدك الناس كل المسجد وقف اللي انت قال له ما سألتنيش ليه قال له ليه قال له من كتر الغلب مش قادر يقف الناس كلها واقفه لكن هو من كتر الغلب مش قادر يقوم فالله المستعان. فاحنا نناسب الزوجات ان يستقيم الله تعالى في ازواجهم ويعلم ويعلمنا ان الزوج بابهن الى الجنة. الله المستعان. نعم. قول الثاني ما تظنه على الكلام الصلاة الركوع ركن من اركان الصلاة والطمأنينة في الركوع ركن من اركان الصلاة والسجود ركن من اركان الصلاة والطمأنينة في السجود ركن من اركان الصلاة واللي شغال عامل زي الاستك او زي الشفته طالع نازل ينقرها نقرا نبشره ببطلان صلاته وانها تلف كالثوب الخلق ومعنى الخلق اي الثوب القديم البالي الذي لا قيمة له ويضرب بها في وجهه والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته حديث المسيء في صلاته الذي كان لا يطمئن في ركوعه ولا يطمئن في سجوده. اما كما تفضل السائل قال ختام الصلاة هي لا تسمى ختام الصلاة انما تسمى اذكار الصلاة اذكار الصلاة اذكار الصلاة وتعود الناس ان يقولوا ختام الصلاة والصحيح انها اذكار الصلاة. ممكن ان يقوم باذكار الصلاة وهو ماشي في الشارع لكن ان قالها في المسجد يكون اطيب واولى وافضل والله اعلم. نعم. نعم يا اخي ثاني ان كان وهو في الحق لا يسمع الاذان فما ممكن يؤذن ويقيم الصلاه ويصلي في الغيط جماعه ولهم ثواب الجماعه ان شاء الله. اما ان كان يسمع المؤذن بدون مكبر فيجب عليه ان يلبي النداء في المسجد يجب عليه ان يلبي النداء يعني يلبي النداء اذا كان بدون مكبر يعني وقت جميع الاذان بمكبر بميكروفون يعني لكن لو كبر لو اذن المؤذن فوق الصوت مثلا يعني بدون مكبر وكان المفروض يسمع يبقى لابد ان يلبي النداء. اما اذا كان مش هيسمع من غير ميكروفون يبقى لا يجب عليه تلبيه النداء ويصلي في المكان اللي هو فيه. انا وصلت الكلام ولا ما وصلتش؟ اقول فاذا فافترض ان المؤذن كما كان الحال سنه 70 و68 و69 من 70 وانت راجع لورا كان يطلع المؤذن عمك الشيخ قاسم المنصوري الله يرحمه وقوله امين. الراجل ده اخوانا انا وعيت لقيته بيأذن في ميت حديد وبيأذن بدون اجر له موظف في الحكومة ولم يتخلف عن اذان الشيخ قاسم هذا لم يتخلف عن اذان وكان يجي قبل والراجل ده كان لا يحب ان يتقدم للامامة التي نتنافس نحن الان عليه كان لا يتقدم الله يرحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه قولوا امين اللهم اجعل الجنة مثواه فان الخير يذكر بالخير فان الخير يذكر بالخير. هذا الرجل ظل مدة طويلة يؤذن في هذه البلد بدون مقابل رحمة الله عليه مع قلة ذات يده مع انه لم يكن ثريا ولا غنيا ومع قلة ذات يده وفقره ما كان يطلب من احد شيئا عاش عفيفا رحمه الله. طيب بارك الله فيك ثم ماذا؟ فإذا كان المؤذن زي عمك الشيخ قاسم ومن كان على شاكلته بيأذن على البتاعة دي المنارة اللي هي المأذنة والبلد كلها تسمع فإذا كان المسجد يسمع منه ينبغي أن يلبي في المسجد إذا كان ما يسمع فله أن يصلي في المكان الذي هو فيه والله أعلم. نعم. حكم الوضوء إذا لم انت من يوم ما اتولدت انا عارف الكلام ده كويس كنا نحضر زمان وانا صغير في دروس الشيخ باجه الله يمسيه بالخير بقى خدت بالك ازاي وغيره من المشايخ الكرام ربنا يكرمهم ويحفظهم خدت بالك ازاي يقول لك لو كان نيتك حلوة فوضوءك صحيح، وان كان نيتك يعني مش كويسة يبقى نقض وضوء. الكلام اللي هم جابوه من عندهم لا، الكلام اللي جابوه من أسيادنا الأئمة. أي نعم. لكن الراجع في المسألة ايه؟ ان انت لو قبلت زوجتك وحضنتها حتى لو كان نيتك تتلذذ بيها وضوءك قائم ما لم تنزل. ازاي الكلام ده؟ سامع كده. سيدنا النبي محمد صلى عليه عليه الصلاة والسلام كان يقبل امنا الحبيبة حبيبة النبي عائشة بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها، كان يقبلها ويخرج الى الصلاة عليه الصلاة والسلام دون ان يتوضأ. ده بخصوصية للنبي، من ادعى وزعم انها خصوصية فليأتي لنا بالدليل. اي نعم. ليس هناك دليل من القرآن ولا دليل من السنة يخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اي نعم. اذا لو انت قبلت زوجتك وحضنتها وانت تتلذذ بها فوضوءك صحيح ما لم تنزل، ما لم تنزل منيا او مذيا او وديا او غيرهم. وفي غيرهم؟ ايوه في قيحا قضيضا دما بولا. خدتم ده ازاي؟ نعم الله اعلم. إذا يا إخوان قبل أن نختم أحب أن أقول لهذا الجمع الطيب المبارك، نريد من حضرتك أن تصلي المغرب معنا في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. ما الحكمة؟ حتى تحضر الدرس الأول. يا جماعة أنت راجل عندك 50 سنة وده عنده 70 وده عنده 30 وده عنده 20 وده معاه دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم، وليس فينا واحد ختم كتاب فقه كامل على يد شيخ. انا اجزم بهذا. هل ختمت؟ قد تكون ختمت كتاب فقه، قد يكون، قد يكون في المجلس حتى زي باستثناء من يحضر عند العلماء ختم كتاب بينه بالنفس، لكن انا اريدك ختم كتاب على يد شيخ من الالف الى الياء. فانا اقول هذه فرصة، فنريد ان نكحل اعيننا برؤية هذا الجمع الطيب المبارك الكريم من مغرب كل يوم اثنين في هذا المسجد حتى يختم الكتاب معنا كاملا ان شاء الله. سيأتي اليك بعض الاصفار وبعض المشاهير المهمة جدا جدا يوم الاثنين. تعمل ايه؟ تأجل المشوار يوم الثلاث يوم الاحد لأي يوم من ايام الاسبوع. ولو كنت في سفر تأتي خصيصا حتى تحضر الدرس. يقول يا سلام يا اخي، يعني هنحضر لمين؟ يعني هنحضر لشيخ الاسلام؟ لا والله، هتحضر لرجل اقل منك 1000 مرة. انا ضعيف وفقير الى الله ومنكسر ان شاء الله، ولكن المقصد والغاية والهدف ان اضع يدي في يدك حتى نتعاون على ان نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى نور. واحد يقول والله انا ما اعرفش اكتب، فاعرف اسأل اسئلة في الكلام انت بتقوله، اقول لا، بعد ما خلص قابلني واسألني من عيني دي قبل عيني دي، اما اثناء الدرس تقاطعني ممنوع منعا باتا وقطعيا. الدرس انا ارسل وانت تستقبل، اما ان يقاطعني احد فلا فلا فلا. اما انت عاوز تسألني من عيون الاثنين انت تسألني وانا اجيبك على قدر توفيق الله ان شاء الله، اما اثناء الدرس فلا. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم حتى استماعكم، وبارك الله فيك على ان تأتي بزوجتك في الدرس القادم، وعلى ان تأتي بأمك في الدرس القادم، وعلى ان تدعو جيرانك وزملائك في الغيط وفي الوظيفة والمدرسة والمقطع والشركة والإدارة والمؤسسة حتى يحضروا درسنا، فنترجم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكر الله لكم جميعا رجالا ونساء شيبا وشبابا حسن استماعكم وحسن انصاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا